الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. في درس يوم الأربعاء والذي كان عن بعد بدأنا في أبواب التفسير، كنا قد أخذنا بابا قبله في تعظيم التفسير وتحريم الجرأة على القول على الله جل وعلا بلا علم، وذكرنا جملة من أو يعني قرأنا ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله وما روي أيضا عن السلف في تعظيمهم القول في التفسير، ويعني يعني سبب ذلك وأيضا ما روي عنهم في التفسير. وذكرت كلمة شيخ الإسلام رحمه الله حين قال في الجمع بين سكوتهم عن التفسير وما روي عنهم في التفسير، قال رحمه الله إنهم سكتوا عما جهلوا وقالوا بما علموا. وقال رحمه الله إن هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، يتكلم بعلم ويسكت عما يجهله، فلا يتفوه ولا يتكلم بما لا يعلمه، أما الذي يعلمه فيجب عليه أن يتكلم وأن يرشد وأن يبصر وأن يدعو إلى الله عز وجل إلى غير ذلك. ولا شك أيها الإخوة أن مرتبة يعني تفسير القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المرتبة الثانية، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمته حين ذكر طرق التفسير، قال أولها وأعلاها أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن المتكلم بالكلام هو أعلم بمعناه وبالمراد منه، ثم قال أن يفسر القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن الذي بلغ وإن الذي يدعو، إن هذا يكون في الجملة أعلم الناس بالكلام الذي يبلغه، ثم قال أيضا بعد ذلك أن يفسر القرآن بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ثم بلغة العرب. وإذا نظرنا أيها الإخوة الأفاضل في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم نجده في مجالين اثنين لا ثالث لهما، إما تفسير لألفاظ القرآن، وإما أن تكون السنة بعمومها شارحة ومبينة لما أجمل في القرآن الكريم. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لألفاظ القرآن في كلمات معدودة، يعني ليس في كل شيء، لأنها كانت واضحة وبينة. وتفسيره صلى الله عليه وسلم إما لبيان شيء يعني مشكل لا يعرف، فكلامه عليه الصلاة والسلام في تفسيره هنا لا يتجاوز إلى غيره، مثل ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في قوله عليه الصلاة والسلام لما قالوا وأينا لم يظلم نفسه، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية من أعظم الآيات في فضل التوحيد، وفيه أيضا الخوف من الشرك. المهم الصحابة قالوا رضي الله عنه وأينا لم يظلم نفسه، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بأنه الشرك، قال إنه ليس الظلم الذي تعنون، إنه الشرك كما جاء في قول العبد الصالح، وذكر الآية إن الشرك لظلم عظيم. فهنا قول عليه الصلاة والسلام في تفسيره هنا لا يتجاوز إلى غيره، ومثل ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا الآن في حديث عدي بن حاتم وغيره، فسر عليه الصلاة والسلام المغضوب عليهم بأنهم اليهود وأن الضالين هم النصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتفسير عليه الصلاة والسلام هنا لا يمكن أن يتجاوز إلى غيره، لكن هناك تفسير له عليه الصلاة والسلام كما يقول أهل العلم من باب ضرب المثال، وأيضا من باب التعيين أذكر مثالا ثالثا، أن علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر، فقال عليه الصلاة والسلام هو يوم النحر، خلاص لا يتجاوز. نعم هناك من العلماء من قال هو يوم عرفة وقيل غير ذلك، لكن الصحيح هو ما قاله عليه الصلاة والسلام أنه يوم الحج الأكبر، وإذا أنه هو يوم النحر، وإذا نظرنا فيه حقيقة نعم فهو يوم الحج الأكبر، فيه رمي جمرة العقبة ويتحية منى كما قال العلماء، وفيه نحر الهدايا والأضاحي، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه طواف الإفاضة، وفيه السعي، وما بعد ذلك هذه يتبعه أعمال الحج من واجبات ومن سنن إلى غير ذلك. فعلى كل حال يعني هذا يعني هذه ثلاثة أمثلة من أمثلة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتجاوز إلى غيره. وهناك نوع من تفسير عليه الصلاة والسلام لألفاظ القرآن يسميه العلماء التفسير بالمثال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره عندما تلا قول الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هنا ذكر شراح الحديث رحمه الله أنه ليست القوة محصورة في الرمي. نعم ما في شك أن الرمي يعد من يعني أقوى ومن يعني يعني أفعل الأسباب في الانتصار على العدو، أن يكون يعني الشخص يعني جنديا أو كذا أو غازيا أن يكون يتقن الرمي، والرمي يعني قديما كما كان معروف بالسهام والرمي بالرماح، يدخل الآن فيه ما استجد الآن من الآلات الحديثة في الرمي بها، لكن تفسيره عليه الصلاة والسلام هنا يعد تفسيرا بالمثال لأنه يدخل في بقية الأمثلة. يعني هو ما هو بس مجرد الاستعداد لقتال العدو يكون بالرمي فقط، يكون أيضا بأمور أخرى، تعليم يعني أساليب الحرب وكذا وكذا إلى آخره. فهذا يعني تفسير عليه الصلاة والسلام لألفاظ القرآن الكريم. وهناك أيها الإخوة المسار الثاني، ألا وهو أن السنة شارحة وموضحة لكتاب الله عز وجل، وهذا عاد فيه الآثار الكثيرة عن السلف رحمه الله تعالى، فأين نجد بيان هيئة الصلاة، وأين نجد يعني الكلام عن الزكاة، وأين نجد كل هذه الأمور جاءت مبينة موضحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال يطرحه من كتب في أصول التفسير، وهو هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟ الصحيح أنه ما فسر القرآن كله، وإنما فسر ما احتيج إليه وما بينه عليه الصلاة والسلام في موقف أو في سؤال أو لدفع مشكل أو نحو ذلك. نعم سنته عليه الصلاة والسلام على وجه العموم شارحة ومبينة لكتاب الله عز وجل، ولذلك عني أهل السنة رحمه الله ومن كتبوا في الحديث على وجه الخصوص عنوا بوضع أبواب أو كتب كذا كتاب التفسير في مؤلفاتهم، وقد مر بنا وقد قرأنا ولله الحمد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب التفسير من صحيح البخاري، وأفيد أيضا من هذا، وأنا أعرف أن هناك رسائل ماجستير تتبعت هذا وفي بحوث علمية ترجيحات الإمام البخاري في التفسير من خلال تبويباته، ولأنه واضح ينقل إما عن أبي عبيدة معمر بن المثنى وهذا هو الكثير، ونقل في مواضع قليلة وقد مرت بنا أثناء القراءة ولله الحمد عن معاني القراء عن معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفرة، نقل عنه مواضع قليلة، لكن عرف ترجيحاته من خلال هذه التبويبات ومن خلال ما ينقله عن هؤلاء. كما قلت الكثير ينقل عن أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن، وينقل في مواضع قليلة عن الفراء في كتابه معاني القرآن. وأيضا قرأنا يعني كما قلت أيضا في السنة في صحيح الإمام مسلم كتاب التفسير وهو آخر كتاب في صحيحه، ومر قرأنا أيضا جملة يعني إشارات عند أبي داود رحمه الله تعالى، وأيضا هنا في سنن الترمذي قرأنا في فضائل القرآن ثم في علوم القرآن، وبدأنا ولله الحمد في أبواب التفسير. في أبواب التفسير. والعلماء يبدأون ولا شك أولا بسورة الفاتحة ثم سورة البقرة، وما يعني حصل لهم من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوها ورووها عنه صلى الله عليه وسلم. والآن نقرأ ما توقفنا عنده، وهذا الحديث هو بالترقيم العام أيها الإخوة رقم 4029، هذا بالترقيم العام للترمذي، لكن للترقيم لنا نحن في درسنا هذا الخاص فنحن في عند الحديث 81، عند الحديث 81 نحن لنا ترقيم خاص لأننا نأخذ أيها الإخوة علوم القرآن من سنن الترمذي، نحن اقتصرنا على هذا لأن هذا هو يعني مسار الدرس، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم علم. ويدخل أيها الإخوة ترى في علوم القرآن فضائل القرآن وتفسير القرآن والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني إلى غير ذلك من الأبواب التي ذكرها العلماء. نعم الحديث طويل ولذلك سنجزئ جمله جزءا جزءا حتى لا نعيد مرة ثانية قراءة الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم. الحمد لله، هذا الحديث حديث عدي بن حاتم معظم جمله جاءت في الصحيحين، والحديث حسن كما يعني نبه عليه المحققون. رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي سياسة نبوية في التعامل مع الناس، وبخاصة مع أشراف القبائل ومع شيوخها وكبارها، فكان عليه الصلاة والسلام يجل الناس ويقدرهم ويعرف لهم منازلهم، كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام أنزل الناس منازلهم. فالإنسان الذي له وجاهة وله مكانة كان عليه الصلاة والسلام يجلهم ويقدرهم ويدنيه، ولا شك أن هذا من تأليف القلوب ومن جمعها. وعليه الصلاة والسلام ما كان يطمح يعني من فلان أو من علان دينارا ولا درهما، لكنه الرحمة للعالمين، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان يفرح عليه الصلاة والسلام أن يدخل هذا في الإسلام وأن يؤمن هذا وأن ينقلب من الكفر إلى هذا الدين، هذه نعمة عظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حال ذاك الغلام اليهودي الذي لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام عند والده التفت إلى والده وكان عديلا مريضا، فقال أبوه أطع أبا القاسم فأسلم الغلام ثم مات، فخرج عليه الصلاة والسلام من بيته وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. عليه الصلاة والسلام كان حريصا على يعني دعوة الناس وعلى البذل وأن يتألف القلوب، ومن ذلك ما صنعه مع عدي بن حاتم رضي الله عنه، وهو من خيار الصحابة وكلهم خيار رضي الله عنهم وأرضاهم، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشرف بصحبته وحضر الحروب مع علي وحضر فتوح العراق، وكان له صولة وجولة في الإسلام، وكان ممن ثبت أيام الردة في الحروب التي حصلت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فله شأن ومنزلة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هنا قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، هذا يدل أو أخذ من هذا الحديث ومن غيره شراح الحديث أن معظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه كان في المسجد يستقبل الوفود، يعلم الناس، بل حتى كان عليه الصلاة والسلام يقرئ القرآن كما في حديث سعد بن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه القرآن، قال فإن شغل يعني اشتغل بدأ مهمة من مهمات الدين قال دفعه إلى أحدنا ليقرئه القرآن، فقد جيء به النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو جالس فقال القوم هذا عدي بن حاتم. نعم. قال وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. شوف حسن التعامل، حسن التلطف. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال: إني جئت المدينة ولا في أمان ولا في كتاب. يقول: وكنت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرجو، يسأل الله عز وجل، أن قال: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. وبالفعل تحقق ما كان يرجوه عليه الصلاة والسلام، وهو الرحمة المهداة والنعمة المستهداة، أن هذا الرجل، هذا رجل شريف، إذا أسلم يأتي من بعده، والحمد لله، وهو لا ينفع إلا نفسه ولا يضر إلا نفسه على كل حال. فجعل يده في يده. وبالله عليكم، لكم يكون في هذا من التلطف ومن حسن الخلق. أنت الآن تلحظ الآن أي شخص لما تمسك بيده وتمشون مع بعض أو تجلسوا مع بعض، أخي فيه سبحان الله يعني تآلف وقرب نفسي عجيب من وضع هذه اليد في اليد. وقد رجع عليه الصلاة والسلام من ربه سبحانه الذي في يده قلوب العباد أن يأتي هذا الرجل مسلما وأن يضع يده في يده، فحصل ما حصل. قال: فإني لأرجو أن يجعل الله يده في يده. اسمع أيضا ماذا حصل من التكريم والإجلال لعدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم. قال: فقام بي فلقيته امرأة وصبي معها، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى. هذا انظر يا أخي، مع أنه عليه الصلاة والسلام مشغول يعني بمقابلة هذا الرجل الشريف من كبار قبيلته، طيب، مع ذلك لقيته امرأة وصبي لهم حاجة كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم موحد. فترك عديا وقضى لهما حاجتهما. لا ندري عاد وش الحاجة، هو مال، هو شفاعة، هو إصلاح شيء، نحن لا ندري. لكنه في هذا المقام العظيم الكبير عليه الصلاة والسلام كان يقضي حوائج الناس. ويعني هذه امرأة وصبي كان يقدر يقول غدا أو في نهاية الأسبوع مثل ما يصنع أحدنا مثلا، لكن عليه الصلاة والسلام وبنفسه وبهذا المقام سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يذهب ويقضي حاجة هذه المرأة والصبي. لما انتهى من حاجتهما رجع إلى عدي. يعني بالله عليكم سبحان الله، هذا الخلق العظيم، ويعني هذا التعامل الرفيع مع الناس، صغير كبير، شريف وضيع، غني فقير، قريب أو بعيد، كلهم سواسية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يضيع لأحد حق وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا أيها الإخوة يعني يكون القدوة ويكون يعني الامتثال لمثل حال عليه الصلاة والسلام. لا تتوقع أن الإنسان لما ينزل إلى مستوى هؤلاء أنه ينزل قدره، لا والله، بل يعلو قدره وترتفع منزلته يعني عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الناس. لكن الله المستعان على كل حال. نعم. قال: ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة يعني الخادمة، نعم، أو الجارية، نعم، وسادة، فجلس عليها، وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ لا إله إلا الله. قال: قلت لا. قال: ثم تكلم ساعة، ثم قال: إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم أن شيئا أكبر من الله. قال: قلت لا. شوف انظر يا أخي إلى هذه الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، لا تكلف ولا يعني هذا التنطع وعلم كلام وتنهبت كلام، واضح عليه الصلاة والسلام، ما يفرك يعني ما يجعلك تخرج. لماذا لا تقول لا إله إلا الله؟ هل في شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى؟ هل تعلم من إله سوى الله سبحانه وتعالى؟ هل في إله؟ قال: طيب. ثم بعدين تكلم معه ساعة ورجع مرة ثانية إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يقنع هذا الرجل بالأسلوب السهل الواضح البين. قال: إنما تفر أن تقول الله أكبر، وهل تعلم أكبر من الله سبحانه وتعالى؟ أكبر من الله جل وعلا. قال: قلت لا. قلت قال: فإن اليهود، وهذا يعني شاهد أيضا عندنا في الحديث، لأن المؤلف عقده الآن هنا في تفسير سورة الفاتحة. نعم. قال: فإن اليهود، قال: فإن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضلال. نعم. هذا أيها الإخوة مثال على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للفضل. والله جل وعلا ذكر قال عن اليهود: فباءوا بغضب على غضب. وقال عن النصارى: قد ضلوا وأضلوا كثيرا. فيعني وهذا يشمل من كان مثلهم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني من علمائنا من فيه شبه باليهود، من لم يعمل بعلم فهذا فيه شبه من اليهود، من الذي عنده علم ومعرفة ولا يعمل بهذا العلم ففيه شبه من اليهود، لأنهم عالموا ولم يعلموا ولم يعملوا. ومن عبادنا من فيه شبه من النصارى، لأنهم عبدوا الله على جهل. قال ويدخل في هذا يعني غيرهم، من تشبه بهؤلاء كان مثلهم، ومن تشبه بهؤلاء كان مثلهم. نعم. بعد هذا كله ماذا قال عدي بن حاتم؟ قال قلت فإني حنيف مسلم. الحمد لله. قال فرأيت وجهه تبسط فرحا. الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام فرح أن الرجل لما أسلم تبسط عليه الصلاة ورؤية هذا في وجهه. وقد قلت أيها الإخوة يوما ما في رحاب هذا المسجد المبارك إن علامات تأثر النبي صلى الله عليه وسلم كانت تظهر عليه، ما كان يتكلم لكن أي شيء يظهر عليه، إن كان فرحا مسرورا رؤية عليه، مثل هنا كما قال عدي رؤية التبسط ورؤية الفرح في وجه عليه الصلاة والسلام لما أسلم هذا الرجل وأنقذه الله من الكفر بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبه يعني ما أرشده ودله إليه حتى أسلم وقال إني حنيف مسلم. وإذا كان قد غضب عليه الصلاة والسلام يتأثر، وإذا كان حزينا وعنده أمر يهمه تأثر عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حكى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال فأنزلت، قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه آتيه طرفي النهار. نعم. هذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام، إذا لم يكن يستطيع أن يقري الضيف وأن يعمل معه يذهب به الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا الذي هذا فضل عظيم حظوا به شرفا ومكانة وفضلا عند الله سبحانه وتعالى، ثم منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ولا يخفى عليكم الحديث الصحيح عندما جاء رجل يريد أن يستضيفه عليه الصلاة والسلام فسأل في بيته فلم يوجد في بيته شيء، سأل أزواجه فلم، قالوا يا رسول الله ليس عندنا شيء، فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه من يضيف هذا الرجل، فأخذه رجل من الأنصار فذهب به إلى زوجته وقال يا فلانة أضيفي ضيف أو أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يا فلان أنت تعلم أنه ليس عندنا هذه الليلة إلا طعام الصبية، ما عندنا شيء، حتى هم ما عندهم شيء إلا طعام الصبية. قال علليهم حتى يناموا ثم أطفئ السراج، وهذا من حكمته وفطنته، لأن الطعام قليل ولو رآه هذا الضيف لا يأكل منه لأن الطعام قليل، من أجل هؤلاء الصبي. قال فأطفئ السراج فعللتهم حتى ناموا جياعا، ثم أطفأت السراج وقدم الطعام وأكله الضيف وباتوا طاوين تلك الليلة. فلما أصبح ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، قال عليه الصلاة والسلام إن الله عجيب، وفي بعض الروايات ضحكا، من صنيعكم البارحة بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قمة يعني القناعة وقمة الإيثار رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا الرجل في إيمانه وتلك الأنصارية في إيمانها وثقتها في الله سبحانه وتعالى، هذا عمل عظيم. ولذلك يعني في ظلمة الليل ولا أحد يراهم إلا الله سبحانه وتعالى، عجب جل وعلا من صنيعهما بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنصار كانوا على أحوالهم ومع ذلك بذلوا وقدموا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال فبينما أنا عنده، قال فبينما أنا عنده عشية إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار. النمار جمع نمرة وهو الكساء المخطط، يعني جاءه فقراء عليهم أثر الجوع والمسغبة. نعم. فقال فصلى وقام فحث عليهم ثم قال ولو صاع ولو بنصف صاع ولو قبضة ولو ببعض قبضة يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار، ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لكم ألم أجعل لك سمعا وبصرا، فيقول بلى، فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا، فيقول بلى، فيقول أين ما قدمت لنفسك. الله فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق دمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. الله أكبر. نعم، عليه الصلاة والسلام لما جاء أولئك وعظ عليه الصلاة والسلام، صلى بالناس ثم وعظهم بهذه الموعظة البليغة التي فيها الحث والبذل والإنفاق في سبيل الله عز وجل. فعليه الصلاة والسلام قال يتصدق أحدكم بصاع، بنصف صاع، والإنسان لا يستقل. أيها الإخوة، عليه الصلاة والسلام هنا قال ولو بشق تمرة، اتق النار ولو بشق تمرة، فلا تستقل دينارا تدفعه، طعاما تطعمه، مالا تنفقه في سبيل الله عز وجل، هذا هو مالك، كما قال عليه الصلاة والسلام مالك ما قدمت ومال والدك ما أخذت. حتى جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لما وعظ الناس وحثهم على النفقة قال بعض الصحابة والله رأى بعضنا أنه ليس له أن يأخذ شيئا من الدنيا، ما مالك حق تبقى شيء من الدنيا، لكن نحن ما نقول الإنسان ينفق ماله كله، لكن على كل حال فيه حث على الإنفاق وعلى البذل وعلى العطاء. ويعني الأدلة على هذا كثيرة، الميت يعني يرجو أن يعود إلى الدنيا فينفق. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. ذكر الله جل وعلا هنا الصدق، ما ذكر غيرها من الأعمال. على كل حال الأدلة على هذا كثيرة. ثم قال هنا عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لاقي الله، يعني سيلقى الله عز وجل، وقائل له ما أقول لكم، ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى، فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى، فيقول أينما قدمت لنفسك. نعم، هذا الأذى الذي تقدمه الآن تجده عند الله سبحانه وتعالى. فينظر قدامه وبعده، يعني من خلفه وعن يمينه وعن شماله، ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تورة. نعم يا أخي، ولو بشق تورة. ولقد كان سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ولعلكم تجدون هذا في موقعه في النت، دائما يذكر بحديث عائشة رضي الله عنها، وكان والله يبكي ويبكي الحاضرين، قصة المرأة التي جاءت تسأل في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان. قالت عائشة رضي الله عنها فلم أجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ثلاث تمرات، قالت فأعطيتها، فأعطت كل واحدة تمرة وأخذت الثالثة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، كل بنت تستطعم، فأخذت الثالثة التي كانت ستأكلها وقسمتها نصفين وأعطت كل واحدة نصفا ولم تأكل شيء. النصف في نظرنا الآن أنه يعني لا يسمن يعني ولا يفيد كثير، لكن في تلك الحالة وفي حال عوز وفقر وحاجة، نعم والله كان له أثر. المهم تقول عائشة رضي الله عنها فأعجبني صنيعها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله رحمها لرحمتها في بنتيها، وفي رواية أخرى إن الله أوجب لها الجنة لرحمتها في بنتيها. تمرة واحدة هذه الأم شقتها نصفها. فيا أخي لا تستقل، لا تستكثر، لا أنفق، أبذل ما تستطيع. ثم قال عليه الصلاة والسلام هنا فإن لم يجد فبكلمة طيبة. أنت ما في جيبك في تلك الحالة دينار ولا درهم، على الأقل في كلمة طيبة، أسأل الله أن يغنيك، أسأل الله يعني أن يسهل أمرك، أسأل الله أن يهيئ لك، لو ذهبت لو كذا مثلا يعني تدله. أما الإنسان أعوذ بالله برفع صوت وغلظة وعبوس، لا يا أخي. الله جل وعلا قال لأشرف الخلق وسيد ولد آدم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. معنى فلا تقهر يعني فلا تنهره، فلا تعبس بوجهه، لا تكهره، لا تدفعه، إلى غير ذلك مما ذكره المفسرون رحمه الله تعالى. فإن لم تستطع كما قال عليه الصلاة والسلام فإن لم يجد فبكلمة طيبة. ثم اسمع يا أخي ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع في آخر يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. فإني لا أخاف. قال فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر، ما يخاف على مطيتها السرق. قال فجعلت أقول في نفسي فأين لصوص طي. رضي الله عنه وأرضاه. نعم، عليه الصلاة والسلام قال أنا لا أخاف عليكم الفقر، جاء هذا في الروايات الأحاديث الأخرى، والله ما أخشى عليكم الفقر. يعني كما قال بعض أهل العلم النفوس عموما تقلق من أمرين اثنين لا ثالث لهما، العمر وحياة الإنسان والرزق. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله متكفل بهما لعبده، قال عليه الصلاة والسلام والله لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فوالله لو لك في أجلك دقيقة واحدة والله لا تعيش منها، ما لا, لا, لا تستقدم لأجلك ولا تستأخر عنه. الأمر الثاني رزقك، والله لو لك شربة ماء فضلا عن دينار وعن درهم وعن عقار والله كتبه لك والله لا تأخذه، كما قال بعض أهل العلم والله لو كان لك رزق بين فكي الأسد والله كتبه لك والله لا تأخذه. الأسد من الذي يقترب أصلا من الأسد فضلا عن يكون لك رزق بين فكي الأسد؟ لكن إذا لك رزق والله لا يأتي لك، تهيأ لك أسباب، تدفع عنك موانع، تصرف عنك شواغل إلى غير ذلك حتى يأتيك الرزق. مع ذلك نعم نحن نقول لا بد من بذل الأسباب كما هو معروف. فعليه الصلاة والسلام هنا يقول إني لا أخاف عليكم الفاقة، لا تخاف. وبالفعل قد وجد هذا الصحابة رضي الله عنهم، وجاء في سيرة ابن عمر رضي الله عنه أنه قدم له إفطاره يوما ما فبكى رضي الله عنه، وبكى وأبكى وقال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ بطنه من تمر الدقل، يعني من التمر يعني الرديء، فبكى رضي الله عنه يقول إني أدركت الرسول صلى الله عليه وسلم وما ملأ بطنه يوما من رديء التمر، يعني من الدقل وهو رديء التمر، وأدركت عثمان وأدركت أبا بكر وعمر وعثمان وإنهم لا يربطون، وإني لا أدركت أبا بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يربطون على أزرهم وعلى بطونهم الحجارة من الجوع، فبكى ثم قال إنها الآن بسطت علينا إلى آخره. وجاء مر بنا ونحن نقرأ في الشمائل المحمدية حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان يأكل مع بعض أصحابه نوعا من الفالوذة من الحلوى أو غيره، فدفع إليهم قال كلوها تمتعوا بها، فوالله ما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. فيعني عليه الصلاة والسلام أخبر يعني الدنيا ستفتح عليكم وإن الله ناصركم، وليس معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا تتمتعوا لا تأكلوا من الطيبات، لا حاشا وكلا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم، ما يجوز الإنسان أن يحرم، لكن المقصود أن ما ذكر عليه الصلاة والسلام وقع. ثم أيضا ذكر عليه الصلاة والسلام الأمن والاستقرار الذي سينعم به الناس، وإن حصل عاد بعد ذلك ما حصل من فتن وقلاقل كما حصل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ويعني وما حصل في زمن علي والله المستعان. قال يعني وما بعدهم، قال هنا حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب يعني المدينة والحيرة وهي في العراق أو في جنوب العراق أو أكثر، ما يخاف على مطيتها السرق. وفي بعض الضبط السرق يعني جمع سارق، يعني ما تخاف وتتنقل من هنا وهناك، لا يخاف لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم، وهذه نعمة من النعم التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقعت. قال عدي رضي الله عنه فجعلت أقول في نفسي فأين لصوص طيب، وكان يعني هو من قبيلة طيب وهي تسكن حائل، يعني وكان منهم لصوص، يعني في كل أناس وفي كل قبيلة يوجد منهم لصوص، فكان يقول أين لصوص طي، ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام ذكر يعني ما بين الحيرة ويثرب وهي مدينة، لكنه عليه الصلاة والسلام قصد العموم، يعني أن الناس سيأمنون وسيستقرون، ومن ذلك هؤلاء النصوص الذين ذكرهم علي رضي الله عنه أو جال في صدره أنه عليه الصلاة والسلام ما ذكره، وهذا هو الأمن والاستقرار والطمأنينة. ولا شك أنه مطلب أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أعظم مطلب يقال عن بعض الدارسين، ولكن هذا عبد من غير المسلمين، يعني لما وضعوا مثلث مطالب الإنسان، ما هي مطالب الإنسانية والمجتمعات، قالوا أعلى المطالب هو الأمن. نحن نقول لا، أعلى المطالب هو الدين، الإسلام والإيمان، ما في شك هذا رقم واحد. رقم اثنين مطلب الأمن، لأن الناس إذا أمنوا استقروا وهدأوا وعمروا الأرض وأقاموا شعائر الله عز وجل، صلوا في بيوت الله وحضروا مجالس العلم وأمنوا على أهلي إلى غير ذلك، يعني من يعني فضائل الأمن وآثاره الطيبة المباركة. وعلى كل حال كما ذكر هنا علي رضي الله عنه قال: فجعلت في أقول في نفسي فأين نصوص طيب. نعم، هذا حديث، قال: هذا حديث حسن غريب. هذا الحديث كما قلت حسنه جماعة من المحققين، والحديث رواه الإمام أحمد وغيره، ومعظم جمله كما لا يخفى على شريف علمكم في الصحيحين وفي غيرهما. نعم، قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب، وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن علي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. فذكر الحديث بطوله. نعم، هذا قد بيناه أنه عليه الصلاة والسلام فسر المغضوب عليهم بأنهم اليهود، وأن الضالين هم النصارى، وقلنا يدخل في هذا الوصف من سار على نهجهم ومن كان على مثل حالهم. نعم، ومن سورة البقرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سورة البقرة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم، ومحمد بن جعفر وهو الملقب بغندر، وعبد الوهاب وهو الثقفي. قالوا حدثنا عوف بن أبي جميل، يعني كل الأعرابي. كل هؤلاء روى عنهم محمد بن بشار، روى عن يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب. نعم، أربعة. قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم، وهو صحيح، وهو حديث صحيح كما ذكر أهل العلم. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر أن الله جل وعلا خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. ولا شك يعني كما جاء بيانه أن آدم خلق من طين ومن تراب، يعني ومن طين لازب، يعني كما جاء يعني في مواضع من القرآن الكريم. لكن الذي أراد هنا الترمذي رحمه الله بيان أن ما ذكره عليه الصلاة والسلام حين قال: فجاء بنو آدم على قدر الأرض، يعني على قدر ما أخذ من الأرض على ظاهرها، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود. هنا يقول بعض شراح الحديث إنه عليه الصلاة والسلام ذكر هنا يعني مجمل الألوان أو أصول الألوان، قالوا ثلاثة: إما أحمر وإما أبيض وأسود، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وبين ذلك. فقالوا إن أصول الألوان ثلاثة، يعني وهكذا الآن الناس في بشرتهم وفي ألوانهم يعني إما أبيض وإما أحمر وإما أسود وإما بين ذلك من هذا وهذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والسهل والحزن والخبيث والطيب. يعني في خلقة الناس في أصلهم في تركيبتهم منهم من هو سهل يعني لين، سبحان الله، يعني متفاعل مع الناس، لين في أسلوبه في تعامله مع الناس. كذلك منهم من هو حزن يعني خبيث وغليظ وكريه. هذا يوجد من الناس من هذه حالة. أقول يا أخي لو تتركوا توزيع المال حتى لا يشغل الإخوة عن الدرس. قال: ومنهم أيضا الخبيث، خبيث الخصال، خبيث الفعال. يعني هذا يعني ليس معناه أنه لا يمكن يتطور أو أن يتعدل، لا، هذا كان في أصله، لكن الحمد لله من الناس من كان كافرا ثم أسلم، من كان سيء الأخلاق وحسن أخلاقه، لكن في أصل الخلقة من فيه الشر، من فيه خبث، من فيه سوء، لكنه ولله الحمد ليس معناه أنه لا يمكن يتعدل، لا يمكن أن يعني أن يتحسن إلى الأفضل، لا يمكن بذلك. أقول يا أخي يا جماعة نعم، نعود مرة أخرى أقول أيها الإخوة، في هذا الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام أربعة: السهل وهو اللين، والحزن وهو الغليظ الصعب، بعض الناس صعب يعني ما يقتنع ولا يأخذ كذا، لكن كما قلت ليس معنى أن هذا وصف لازم، يمكن أن يتعدل وأن يتحسن إلى الأفضل، لكن في أصل خلقته. قال: والخبيث، خبيث الخصال، متعود على الكذب وعلى كثرة المخاصمات وعدم الاقتناع، ويعني صعب جدا مثل ما يقال والله فلان صعب، لكن هذا يمكن أن يتعدل ويتحسن. قال: والطيب، في ناس ما شاء الله من أصل خلقة طيب، توجيه كلمة الطيب، وهذا يعني على خير، لكن يعني هذا هؤلاء من أصل خلقتهم وبتقدير الله جل وعلا لهم، ولكنهم كما يعني هو معلوم يتحسنون ويتقدمون في من يعني أراد الخير وأراد أن يعدل من حاله. لكن في هذا كما قال الشراح رحمه الله تعالى، هذا في أصول خلقتهم، في بيان أول ما كانوا عليه، ولهم بعد ذلك أن يعني يتحسنوا وأن يتقدموا بدعاء الله عز وجل وبما يعني التزموه من هدي الكتاب وهدي السنة، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ادخلوا الباب سجدا، قال: دخلوا متزحفين على أوراكهم، أي منحرفين. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال: قالوا حبة في شعرة. هذا حديث حسن صحيح. الحديث مر بنا والله الحمد، رواه البخاري ومسلم، حديث صحيح، وفيه بيان خبث اليهود وسوء طويتهم وعدم شكرهم لنعمة الله جل وعلا عليهم. وفي رواية البخاري قال: فدخلوا يزحفون على أستاههم، يعني على أدبارهم، يعني الله جل وعلا لما أنعم عليهم وحفظهم ونصرهم على أعدائهم إلى آخره، أمرهم أن يدخلوا الباب السجدة، يعني أن يسجدوا سجد الشكر، سجود يعني بيان إظهار النعمة لله تبارك وتعالى، ومع ذلك أنهم يعني زحفوا على يعني دخلوا وهم يزحفون على أستاههم، على أدبارهم. وهنا في رواية الترمذي رحمه الله قال: دخلوا متزحفين على أوراكهم، ومعروف أن الورك هو أعلى الفخذ، دخلوا منحرفين، يعني جاء أنهم ما أرادوا، يعني انحرفوا يمينا وبعضهم انحرف يسارا، كلهم لا يريدون أن يعملوا بقول الله عز وجل: ادخلوا الباب سجدا. وأمرهم الله عز وجل أن يقولوا: وقولوا حطة. حطة كما هو المشهور في أقوال المفسرين يعني حط عنا ذنوبنا، اللهم حطها، اللهم اغفر لنا، فكانوا يستهزئون ويقولون بدل حطة، منهم من قال حنطة، وهي نوع من الشعير، وهي نوع من الحبوب. ومنهم من قال كما جاء هنا في هذه الرواية حبة في شعرة، وفي رواية أخرى وهي جاء في إحدى النسخ حبة في شعيرة، كلام يعني ليس له معنى، وإنما هو استهزاء بأمر الله سبحانه وتعالى له. ولذلك ابن القيم رحمه الله في النونية كان يقول نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود لما قيل انقلوا حطة قالوا حنطة، وهذا من باب الاستهزاء والسخرية بأمر الله سبحانه وتعالى. ولام جهمي ما المقصود بها؟ أنهم أنكروا صفة الاستواء وتأولوها بأنها الاستيلاء، فقالوا إن آيات الاستواء السبع التي جاءت في كتاب الله عز وجل بدءا من سورة الأعراف ثم سورة يونس والرعد وما بعدها، قالوا إن المقصود هنا ليس استواء وإنما استولى. فابن القيم وهذا لا شك يعني معتقد فاسد وباطل وقد نبه أهل العلم عليه، فابن القيم رحمه الله يقول نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فعلى كل حال هذا من خبثهم ومن سوء طويتهم ومن استهزائهم بأمر الله تبارك وتعالى، ولكم عانى موسى عليه السلام معهم معاناة شديدة، ومن ذلك المفترض أنهم يحمدون الله ويسجدون شكرا لله وأن يسألوا الله أن يحط عنهم ذنوبهم، ومع ذلك قابلوا هذا كما جاء في رواية البخاري فدخلوا يزحفون على أستاههم، وبدل ما يقولون حطة يعني حط عنا ذنوبنا قالوا حبة في شعرة أو في شعيرة أو حنطة إلى غير ذلك مما جاء في الروايات، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وقيع قال حدثنا أشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يضعف في الحديث. حدثنا عبد بن حميد قال ابن عمر لأن أيضا مكمل حديث عامر بن ربيعة نعم عن أبي. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر رضي الله عنهما هذه الآية ولله المشرق والمغرب. وقال ابن عمر في هذا أنزلت هذه الآية، هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن قتادة أنه قال في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هي منسوخة نسختها قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي تلقاءه. حدثنا بذلك محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة، ويروى عن مجاهد في هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله فثم قبلة الله. حدثنا بذلك أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وقيع عن النضر بن عربي عن مجاهد بهذا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية الكريمة وهي قوله جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله الآية. أولا تلحظون أن الترمذي يعني تجاوز جملة من الآيات، ما ذكر في تفسير شيء لأنه ما بلغه شيء، يعني الترمذي رحمه الله هنا في أبواب التفسير يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحصل له، فالآيات التي مضت لم يروي فيها شيئا لأنه لم يجد فيها شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني جاء هنا إلى هذه الآية ونحن لازم الآن في سورة البقرة. هذه الآية نتكلم فيها في عدة مسائل. أولا في سبب نزولها، وقد جاء هنا في حديث عامر بن ربيعة عن أبيه، وإن كان هذا الحديث فيه مقال لكن بعضهم يحسنه بالطرق الأخرى وبالروايات الأخرى التي جاءت، وهي أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، يعني كل واحد اجتهد في ليلة مظلمة، ولا يمكن كان في غيم ولم يعرفوا اتجاه القبلة ولا غير ذلك. قال فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت فأينما تولوا فتم وجه الله. هذه مسألة أيها الإخوة وهي في أسباب النزول. وللتذكير أيها الإخوة، بما أننا نتكلم عن أسباب النزول، قد يسأل أحد الإخوة عن مراجع تخصصية غير ما يذكر في يعني كتب التفسير يعنى بذكر أسباب النزول. ففي مقدمتها أسباب النزول الإمام الواحدي، يليه العجاب في بيان الأسباب للحافظ بن حجر ولكنه لم يتمه، فيما أعرف أنه وصل إلى أواخر سورة النساء. الكتاب الثالث لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي. هذه هي أشهر الكتب في أسباب النزول غير ما يذكر في كتب التفسير، عند الطبري وعند ابن أبي حاتم وقبل ذلك عبد الرزاق لا شك، وفي الدر المنثور أيضا للسيوطي يذكرون هذه الروايات في أسباب النزول. على كل حال هذه مسألة. المسألة الثانية، ما المراد بقوله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله؟ أي فأينما تولوا فثم وجه الله. هناك قولان مشهوران للمفسرين رحمهم الله تعالى. القول الأول وقد ذكره الترمذي رحمه الله عن مجاهد وغيره أنه فثم قبلة الله، أن المقصود هنا فثم وجه الله، أن المقصود فثم قبلة الله التي يعني أنكم ما اجتهدتم وما صليتم وما كذا فأنتم توجهتم إلى القبلة الصحيحة التي تؤجرون عليها إلى آخره. القول الثاني وهو القول الراجح أن المقصود فثم وجه الله فيه إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، وهذا يعده العلماء من أدلة إثبات الوجه لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. يقول هنا الإمام الطبري، وأنا سأذكر القولين أنا صورتهما من كلام الشيخ بن عثيمين أيضا رحمه الله، لكن نقدم كلام الطبري لأن الشيخ المفسرين وإمام من أئمة أهل السنة لما ذكر الأقوال وذكر الروايات قال رحمه الله ومعنى الآية إذن. يا أخوان ترى هذه يعني المسائل دقيقة، ولذلك نحن حقيقة يعني نلتزم فيها بكلام السلف رحمه الله، كلام المفسرين الذين على عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول الطبري رحمه الله ومعنى الآية إذن ولله ملك الخلق الذي بين المشرق والمغرب يتعبدهم بما شاء ويحكم فيهم ما يريد عليهم طاعته. والمراد هنا فولوا وجوهكم أيها المؤمنون نحو وجهي فإنكم أينما تولوا وجوهكم فهنالك وجهي. هذا هو الذي عبر عنه الطبري رحمه الله، وهذا هو الاختيار الراجح. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر هنا قال يعني في شرح العقيدة الواسطية وفي غيرها قال هناك قولان للسلف في هذه الآية. قال القول الأول المعنى أن يقال فأينما تولوا فثم وجه الله أي قبلته، بمعنى أنك إذا أشكل عليك القبلة ثم صليت وأنت في البر صليت إلى جهة ظننتها القبلة ثم تبين أنها ليست القبلة فصلاتك صحيحة، لأن هذه الآية ذكرت كمقدمة لقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس إلى آخره. فهذه الآية كقوله تعالى قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي إن اتجهتم إلى الكعبة فأنتم مولون إلى وجه الله، وإن اتجهتم إلى بيت المقدس كما انتقدكم اليهود فأنتم مولون إلى وجه الله ولله المشرق والمغرب. القول الثاني: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فالله تعالى قبل وجوهكم. ويؤيد هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم في حال عن المصلي: إنه لا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. فالآية محتملة لهذا وهذا، ومعناها صحيح على كلا القولين، وإن كان القول الثاني هو الأظهر والأوضح. فهذا هو كلام أهل العلم في معنى الآية فتم وجه الله. المسألة الثالثة أيها الإخوة، وهو الكلام عن هذه الآية، لا. هل يعني ماذا دلت عليه أو ما حكمها؟ من العلماء كما هو مذهب قتادة رحمه الله وغيره أنها نسخت، فأينما تولوا فتم وجه الله، أن الآية منسوخة بقوله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة وأشهرا وبضعة أشهر إلى بيت المقدس، وكان يرغب ويتشوف أن تكون القبلة إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة، فكان ما كان ولله الحمد. فعلى كل حال من العلماء من قال هي منسوخة، هذا وجه. وهناك قول آخر وهو يصير إليه يعني الجمهور أو أكثر أهل العلم، على أن الآية ليست منسوخة، وإنما هي باقية في حال من أشكلت عليه القبلة. مثلا واحد ولكن في محل يجتهد فيه، ما هو يجتهد داخل المدن، لكن مثلا اجتهد وهو في الصحراء وحاول يعني مع النجوم كان يعرف أو مع جوال، ومع ذلك ما وفق إلى الصواب. هل نقول أعد؟ لا، نقول فثم وجه الله. فأينما تولوا فثم وجه الله، ولا يلزم بالإعادة، لكن يروح يجتهد وهو في وسط المدن، مثلا سكن في شقق مفروشة ولا في فندق، وقال والله أجتهد، وما بعدين تبين له أنه مخطئ، لا، ما يحق لك تجتهد. الاجتهاد داخل المدن، باستطاعتك تتصل على الموظف تحت أو تشوف يعني طريقة، أو تفتح الشباك وتعرف يعني أين اتجاه القبلة إذا كان هناك مسجد قريب. المهم يعني الاجتهاد داخل المدن، لكن قالوا هذا في حق من كان خارج في سفر وظلام، أو هو في نهار ومع ذلك ما يعرف أين اتجاه القبلة فصلى ولم يعرف وتبين بعد ذلك أنه مخطئ، نقول لا يلزم بالإعادة. هذا يحمله أهل العلم على هذا. وأيضا قال: ويدخل فيه صلاة النافلة، كما قال ابن عمر هنا رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية: ولله المشرق والمغرب الآية. قال ابن عمر: في هذا أنزلت هذه الآية، يعني حتى ابن عمر قال يعني أن هذه الآية محمولة على أنها في النافلة. نعم، ونحن نقول هذا نعم في النافلة. عليه الصلاة والسلام كان يركب وهو راكب على دابته يصلي حيثما توجهت به دابته. فالإنسان الآن مثلا راكب طائرة أو في سيارة أو في قطار أو غير ذلك وهو يعني في سفر، نقول يصلي حيثما توجهت به دابته، حيثما تيسر له يصلي ولا يترك ما اعتاده من الخير، والله أعلم. على كل حال الأحاديث فيها يعني ما هو أكثر. هنا أيضا ذكر الترمذي رحمه الله رواية مجاهد، وهذه يعني هذا على القول الأول، قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال هنا: فثم قبلة الله. طيب، لعلنا نتوقف عند حديث أنس عن عمر رضي الله عنه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان بإذن الله بعد صلاة المغرب. إذا كان هناك أسئلة، لأن عندي أيضا أسئلة من الدرس الماضي، أحدهم سأل أو يسأل عن السيوطي، قال: إنك تكلمت في الدرس الماضي عن كتاب الإتقان في علوم القرآن، وقال إنه سمع كلاما عن السيوطي وبعضهم تكلم فيه. أقول أيها الإخوة، نحن أمة وسط وأمة عدل. السيوطي وهو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 910 وقيل 911، هو من الأئمة الأعلام والذين حفظ الله بهم كثيرا من الكتب، كتب أهل العلم، سواء الآن مخطوطة أو مفقودة. نعم، هو يسميه بعضهم الخيوطي، أنه يعني غير محقق بس مجرد يجمع. وهذا الجمع كما يقول بعض أهل العلم يعني فيه خير وفيه بركة. نعم نحن لا نعد في مصاف المحققين من أهل العلم المميزين اللي كذا، لا، هذا أمر. الأمر الثاني، الرجل عنده تأثر بمذهب الأشاعرة، تأثر مذهب الأشاعرة أيضا عنده يعني جمع، يعني حاطب ليل يجمع الكثير، ولكن في كتبه كما يقول يعني أهل العلم نصوص وكتب أيضا إما مقطوطة الآن، نحن لا ندري أيضا أين نسخها الخطية، أو كتب مفقودة. فنحن نقول إنه أبقى على كثير من يعني مما احتاجه الناس ومما تعرفوا عليه، وبخاصة أن الرجل كان يعني كتب في كل فن، حتى بلغت مؤلفاته أيها الإخوة حوالي 600 مصنف. هذا الرجل له حوالي 600 مصنف. يقولون إنه هو كان ساكن في القاهرة وكان له بيت على النيل، على نهر النيل، وقالوا إنه كان بس يصلي ويرجع البيت، حتى يقال إنه أغلق النوافذ، ما يتكلم ولا يحكي مع أحد ولا شيء، ويشتغل بالتأليف. فكتب في مصنفات كثيرة. يعني مثلا نحن في تخصصنا في التفسير وعلوم القرآن عندنا كتاب الدر المنثور، يعد عمدة ومرجعا في التفسير المأثور، وإن لم يكن هناك إسناد هذا عاد الشكوى لله، لكن على الأقل أبقى على كثير من المراجع والمصادر التي إما هي الآن مخطوطة أو مفقودة. أيضا الإتقان في علوم القرآن وقد تكلمت عنه، أيضا لباب النقول في أسباب النزول، يعني كتب كثيرة كتبها رحمه الله تعالى. لكن الرجل نعم صحيح في مسألة عدم التحقيق، عدم التمييز، يعني يؤخذ عليه يعني ما جمع أخذ ووضع، نعم هذا صحيح، لكنه أيها الإخوة لا يغمض ولا يقلل ولا يعني يهضم ما صنع من الجمع، ولكن يبقى التحقيق والانتقاء والنظر والسؤال أهل العلم، نعم هذا هو الواجب علينا كلنا في هذا الباب. وله الرجل أيضا له استنباطات، أيضا سجلت فيه رسائل، رسالة الدكتوراه عندنا سجلت استنباطات السيوطي في كذا وكذا، أيضا ترجيحاته واختياراته له أيضا في هذا الباب. يعني مو معنى أن غير محقق الصفر ليس شيئا، لا عنده، لكن هو يعني كما قلت جمع من كتب ومصادر إما أنها مخطوطة الآن ولا يدرى مكانها، أو أنها مفقودة ولا تعرف. هذا يعد جهدا رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعن، والرجل كما قلت عنده أشعرية الله المستعان. هنا يقول هل يجوز لي أن أنتقل من صف إلى آخر من أجل الحصول على ماء زمزم؟ يعني هذا الذي وزع. أنا يعني لاحظت الصراحة هنا منظر أنا لم يعجبني صراحة، خاصة الناس أهل فضل وأهل ديانة، تجد واحد يلاحق له يعني من هالعمال وهم يعني يمشون بالترتيب، وأن واحد مدت من اليسار إلى اليمين من أجل أن يأخذ قرمته ويلاحق ويستجدي. يعني كرامة الإنسان ومرؤته ترفعه عن مثل هذا المقام. على كل حال كلامه في بعد الأذان إن شاء الله تعالى. السلام. الحمد لله. أقول يعني مسألة أخذ الماء والتقدم يعني الأصل في هذا إن شاء الله الإباحة ولا حرج، لكن أنا أقول من باب المروءة وحفظ ماء الوجه، الإنسان يتابع ويلاحق العامل أعطني لا تعدل، خلّه قم في صفك ومكانك، متى ما مر عليك فخذ نصيبك. أما كل إنسان يتبع واحد من طرف الصف لطرف الصف يعني الحمد لله الأمر سهل، والحمد لله هناك ترامس الماء الآن وضعت، وهذا أيضا لله الحمد من باب يعني التيسير، وأن الأمور الحمد لله كورونا بدأت تخف وهالجائحة، وإن كان لابد أيضا من الأخذ بالتعليمات والإجراءات والله المستعان. فعلى كل حال الأمر في هذا سهل، وبعدين الإنسان يجعل للناس الآخرين يعني إيثارا منه للآخرين، لعل يمر على الثاني فلان ويعطى منه الله المستعان. هذا الأخ يسأل يقول هل المقصود من يعني ماذا تسمى في شخصية الإنسان؟ السهل كما قلت هو اللين كما قال العلماء. هنا يمكن الأخ سمع الحديث سمعا خاطئا، هو كتب الحزم بالميم، لا هو الحديث الحزن، الحزن الحزن يعني هو الغليظ الثقيل الصعب، هذا هو المقصود به. الخبيث نسأل الله العافية يعني خبيث الخصال، سيء الخصال، سيء الفعال. الطيب ما فيه طيبة ولطف وحسن تعامل مع الناس يعني في أصلي، وهذا والحمد لله. هذا يسأل أيضا يقول: هل قراءة سورة الواقعة هل تزيد الرزق؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام فيما أعلم أنه غير صحيح، ما أعرف أنا دليلا يدل على أن قراءة الواقعة تزيد الرزق. إن كان هناك دليل ولم أطلع عليه فيطلعنا عليه غدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. كما جمعتنا اللهم في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف همومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.